كالإيمان بالله، يعني هنا حذف، كطلب الإيمان بالله. فطلب الإيمان بالله هذا في كلام الله نجده في كلام الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا طلب جازم. فقوله كالإيمان بالله أي كطلب الإيمان بالله، يعني مما يجب له تعالى وما يجوز وما يستحيل. نعم. وبرسله أي وكطلب الإيمان برسله، أيضا مما يجب ويجوز ويستحيل. وكقواعد الإسلام الخمس ونحوهما، يعني كالإيمان بالله وكقواعد الإسلام الخمس، يعني وكطلب قواعد الإيمان الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا قواعد الإسلام الخمس، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت على المستطيع. نعم، حج البيت من المستطيع. فهذا هو الإيجاب. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم. في درس الماضي شرحنا بعبارات، ثم الآن نعيد بعبارات المصنف والشارح. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم. ما هو الندب؟ هو كلام الله، كلام الله الدال على كون الفعل مطلوبا طلبا غير جازم. أيوة، هذا كسؤالك الذي سألت عنه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا الندب عند بعضهم، وعند بعضهم الإباحة، عند بعضهم الإباحة. الأصل في النكاح الإباحة، وقد أورد الشارع هنا النكاح على أنه من المباحة، مع أن مذهب الشارع والمذهب المالكي والتحقيق في مذهبهم أن الأصل هو النبي، لكن كأنه أخذ بقول في مذهبه، وعند الشافعية الأصل الإباحة. إذن والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم، يعني إذن كلام الله الدال على كون الفعل مطلوبا طلبا غير جازم، يعني غير متحتم، كصلاة الفجر، يعني سنة الصبح، صلاة الفجر هي سنة الصبح، يعني كطلب صلاة الفجر، كطلب صلاة الفجر. من آداب السنن بعد سنة العيد، سنة صلاة العيد عند الشافعية سنة، عند الأحناف واجب، ثم سنة الوتر عند الشافعية وهي واجب عند الأحناف، ثم يأتي بعد ذلك سنة الصبح التي هي صلاة الفجر، فهي من السنن المؤكدة شديدة التأكيد، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس عندما كانت تلك الحادثة المشهورة المعروفة التي نام فيها الأصحاب رضي الله عنهم، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونام سيدنا بلال الذي أمر بأن يوقظهم، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بعدها صلاة الصبح قضاء. كصلاة الفجر أي كطلب صلاة الفجر، ونحوها يعني ونحوها من المندوبات ونحوها من المندوبات. والتحريم، ما المراد من التحريم؟ هو كلام الله الدال على كون ترك الفعل، ترك الفعل مطلوبا طلبا جازما. هناك خلاف هل الترك بمعنى الترك ولا لا. بعضهم يقول لا، في خطاب الله الاولى ان يقال الكف عن الفعل، لان الترك هو عدم الفعل. ولكن هناك ايضا قول قوي اخر يرد ويقول بل الترك فعل، ليس هو عدم الفعل بل الترك فعل ايضا. وعند ذلك يكون الترك هو كف النفس عن ان تفعل، فعاد الترادف الكف بمعنى الترك. اذا هناك قولان، قول بان الكف هو في خطاب الله سبحانه وتعالى في الحكم الشرعي طلب الكف على ان الكف هو فعل، وعلى هذا القول الترك ليس بفعل فهو عدم الفعل عدم. ولكن قلنا هناك قول اخر، قول هو الذي اخذنا به عندما بينا تعاريف الطلب التي هي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم. إذا التحريم هو كلام الله الدال على كون ترك الفعل مطلوبا طلبا، على كون ترك الفعل مطلوبا طلبا جازما. عبارة الشيخ قال وهو طلب الكف عن الفعل. اذا قلنا لما بيقول وهو طلب الكف عن الفعل، الذي طلب هو الله، كلام الله المتعلق بكون ترك الفعل مطلوبا، كلام الله الدال على كون ترك الفعل مطلوبا. عبارة الشيخ قال وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كالشرك، اي كطلب الكف عن الشرك، كالشرك يعني كطلب الكف عن الشرك، والزنا اي وكطلب الكف عن الزنا ونحوهما اي من المحرمات. والكراهة هي كلام الله الدال على كون ترك الفعل مطلوبا طلبا غير جازم. عبارة الشيخ قال وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم. الطالب هو الله الذي طلب، كلام الله الدال على كون نعم ترك الفعل او الكف عن الفعل مطلوبا. فقراءة القرآن مثلا في الركوع والسجود مكروه، قراءة القرآن في الركوع والسجود مكروه، يعني كطلب الكف عن القراءة في الركوع والسجود. لما قال كقراءة القرآن مثلا في الركوع والسجود، هنا المعنى كطلب الكف عن القراءة في الركوع والسجود. وأما الإباحة الدال على كون الشيء مخيرا في فعله، الإباحة المراد بها كلام الله على كون الشيء مخيرا في فعله وتركه، مخيرا في فعله وتركه. عبارة الشيخ قال فهي التخيير يعني من الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا الإباحة المراد بها كلام الله المتعلق بكون الشيء مخيرا في فعله وتركه. فهي التخيير بين الفعل والترك كالنكاح، أي كالتخيير المتعلق بالنكاح، كالتخيير المتعلق بالنكاح، لأن النكاح الأصل فيه الإباحة على هذا القول الذي أورده الشيخ رضي الله عنه. وقال بعضهم الأصل فيه الندب للإباحة، الاصل فيه الندب للاباحة. والبيع اي وكالتخيير المتعلق بالبيع ونحوهما اي من ايش؟ من المباحات. واما الوضع فعبارة عن نصب الشارع. من هو الشارع؟ الله سبحانه وتعالى مشرع. واما الوضع فعبارة يعني معبر به، عبارة يعني معبر به عن نصب الشارع يعني عن جعل الشارع. نصب يعني جعل، عن جعل الشارع سببا او شرطا او مانعا لما ذكر من الاحكام الخمسة الداخلة في كلامنا تحت الطلب والإباحة. اي يعبر بالوضع، الوضع عن جعل الشارع الشيء سببا، كما قلنا اقم الصلاة لدلوك الشمس، فقد جعل المولى سبحانه وتعالى دلوك الشمس سببا، سبب صلاة الظهر، جعل الشارع سببا صلاة الظهر دلوك الشمس زوالا. والمراد به خطاب الله، يعني الوضع خطاب الله الدال على جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا. شو السبب؟ ما يلزم من عدمه العدم. نتذكر هذه العبارات من الدرس الماضي، ما هي؟ ايوه، السبب له يدان ذراعان، الشرط له ذراع واحد. من اي طرف؟ العدم ولا الوجود؟ العدم ولا الوجود؟ مين بيقول الوجود؟ العدم، ما هي؟ نعم، من طرف العدم. والمانع من اي طرف؟ من طرف الوجود. ما هي؟ السبب ذراعان، من طرف الوجود والعدم، فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الشرط يلزم من عدمه العدم، المانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، المانع يلزم من وجوده العدم. أحرقوا يلزم من وجوده الوجود؟ لا، السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، المانع يلزم من وجوده العدم. الآن مع عبارة الشيخ، بعد ما فهمنا في الدرس الماضي هذا السبب، اليوم في عنا عبارة لابد من توضيحها. يقول الشيخ: فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود بالنظر الى ذاته. هي لسه ما شرحناها جديدة، ما هي؟ خل نشرحها ان شاء الله. ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود بالنظر الى ذاته. ايش في بالنظر الى ذاته وبالنظر الى غير ذاته؟ قال ايه في؟ نشوف الشرح. هذا السبب قد يقارنه مانع، هذا السبب قد يقارنه مانع. نجي مثال على المانع. طيب، ويمنع الصلاة ايضا. طيب، ايه اسمه؟ هذا ايش مانع؟ ما هو مانع هاي؟ المانع كالمحيض فهو مانع للصلاة. الآن قلنا السبب صلاة الظهر الزواج، فهذا السبب وجد، والمسبب صلاة الظهر وجوبها، ولكن لاحظ انه عند وجود المانع الذي هو المحيط وجد السبب ولم يوجد المسبب. في وجوب على المرأة الحائض ان تصلي الظهر ما في. يقول طيب كيف تقول يلزم من وجوده الوجود؟ اي وجد الزوال، وما وجد وجوب الصلاة. نقول له صحيح ما وجد وجوب الصلاة لكن في مانع قارن السبب. فعندما ننظر الى السبب مع قطع النظر عن غيره ولا ننظر الا اليه، يلزم من وجوده الوجود. لكن عندما يقارن هذا السبب مانع، عند ذلك نلاحظ انه لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن لذاته، لكن لا لذاته. يعني عينها بتطلع على غيره، ما بتطلع بس عليه، بتطلع على غيره. العين بتطلع على غيره، لذلك صار لا لذاته. لكن لما كنا في الدرس الماضي عم نتكلم عن السبب وانه يلزم من وجوده الوجود، عينها بترف لبرا، ما ننظر الا لذاته، الا لذات السبب. لكن هنا قارن السبب مانع، فلما قارن السبب مانع عند ذلك لم يلزم من وجود السبب وجود المسبب، لكن من كله لا لذاته. عرفنا؟ في الدرس الماضي بينا الحالة التي هي يلزم من وجوده الوجود لذاته، يلزم من وجوده الوجود لذاته. طيب قضية يلزم من عدمه العدم، في لذاته ولا ما في؟ ايضا هذا خلاف بين المتكلمين، يلزم من عدمه العدم. فهنا عبارة الشارع جعل يلزم من وجوده الوجود بالنظر الى ذاته، هذه بالنظر الى ذاته اعادها على الجملة الثانية فقط، ولم يعيدها على الجملة الاولى التي هي يلزم من عدمه العدم. ولكن هناك قول في المتكلمين يلزم من عدمه العدم بالنظر الى ذاته، ويلزم من وجوده الوجود بالنظر الى ذاته. لكن هنا عبارة الشارح اعادها على الجملة الثانية فقط. ناخذ امثلة، زالت الشمس كما قلنا، والزوال هو سبب وجوب صلاة الظهر، ولم يلزم من وجود هذا السبب ذلك الوجوب عند امرأة في المحيض لمقارنة هذا المانع للسبب. فيقال هنا لم يلزم من وجود السبب وجود المسبب لكن لا لذاته، لأننا نعرف بالنظر إلى ذاته غير عند قطع النظر عن ذاته. وقد يقارن السبب انتفاء شرط، قد يقارن السبب، عرفنا عندما يقارن السبب مانع. الآن قد يقارن السبب انتفاء شرط في الآن ملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة. متى تجب الزكاة؟ عند ملك النصاب. فملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة. اللي ما عنده النصاب ما تجب عليه الزكاة. فعند وجوده نرجع إلى تعريف السبب بالنظر إلى ذاته. نرجع لتعريفه، ما يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود، ملك النصاب وجد، ايوه وجد وجوب الزكاة. فإذا كان نظرنا إلى الشرط، الزكاة لها سبب، لها سبب وفي شروط، تمام الحول شرط في وجوب الزكاة، تمام الحول شرط. فإذا لم يتم الحول لا تجب الزكاة. فممكن نصاب حصل لكن انتفى شرط، فقارن السبب الذي هو ملك النصاب انتفاء شرط الذي هو تمام الحول. واضح ولا نعيد؟ نعيد. ملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة، ملك النصاب هو سبب وجوب الزكاة، فيلزم من وجوده وجود ملك النصاب وجود الزكاة. تمام. هناك شرط في وجوب الزكاة هو تمام الحول، تعدي سنة على النصاب، فهذا ملك النصاب، ولكن انتفى الشرط الذي هو تمام الحول، ما تم الحول، فالشرط موجود إلا لا؟ لا، ما تم الحول، موجود الشرط؟ ما موجود. إذا لما نقول ما هو موجود الشر معناته انتفى، صحيح؟ إذا قارن السبب انتفاء الشر، هل وجبت الزكاة؟ ما وجبت، ولكن عيننا عم تطلع على السبب ولا عم تطلع على غيره؟ أيوة. إذا لكن لا بذاته، فعندما يقارن السبب مانع أو انتفاء شرط، عند ذلك لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لكن لا لذاته. واضح ولا نعيد؟ نعم. مين بدنا نعيد؟ من نعيد؟ فاتحة؟ طيب الوضوء، الوضوء شرط، انت اذا انتفى الوضوء ما في وجوب، صحيح؟ انت الان ملك تصلي، هل تستطيع ان تصلي؟ هذا مثال اخر. السبب الزواج، لكن ما في وضوء، في صلاه؟ ما في صلاه. الامثله كثيره. اذا السبب ما يلزم من عدمه العدم، ايوة. الان انت في حال عدم كونك متوضئ، حتى تتوضا حتى تجب الصلاة عليك، ما ايه؟ ايوة صحيح. هل اقامة الصلاة الان في حال عدم كون الوضوء معك واجب عليك؟ خلي الشغلة في عقلك، ما تخليها، انقلها الى المعقولات. عند تخلف الوضوء تستطيع ان تقوم الصلاة؟ ما تستطيع اقامة الصلاة، فكيف يمكن اذا تخلف الوضوء ان تصلي؟ في ايجاب عليك بانه تصلي بدون وضوء؟ ايوة. نقرأ بالنسبة للسبب العبارة حتى تتوضح من الكتاب. قال: فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود للنظر الى ذاته. الضوء سببه الشمس، صحيح؟ فيلزم من وجود السبب اللي هو الشمس وجود المسبب اللي هو الضوء، هذا بالنظر الى ذاته. فإذا ما وجدت الشمس في ضوء، لا فيه في سراج، فلذلك بالنظر إلى ذاته ذات السبب شمس وضوء، بالنظر إلى ذاته نعم يلزم من وجود السبب وجود المسبب. لكن بقطع النظر عن ذاته ممكن ان يوجد ضوء الى شمس باستراحة. لكن الشارع اعادها على الجملة الثانية اللي هي يلزم من وجوده. طيب قال لانه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لعروض مانع. تكون كان فينا كم جلسين لانه مسائل في الاصول من اصول الفقه، لكن لا بد لنا من ان نشرحها يعني قبل ان ندخل في علم التوحيد. الشيخ ذكرها، نحن نقول لكم منطقة ونبحث ونبدأ في مسائل، لا طالما الشيخ ذكرها فينبغي لنا، وهي فرصة لنا من ان ناخذ هذا القسم الصغير الاصولي ويشوقنا هذا في المستقبل، لانه ان شاء الله يكون في قراءة لأصول الفقه وغير ذلك. هذه مسألة مثل علم التوحيد وعلم الأصول، ولكن لا بأس طالما الشيخ أوردها ينبغي لنا أن نخرج من هذا الكتاب من عند بسم الله الرحمن الرحيم لعند سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود بالنظر إلى ذاته كالزوال مثلا، فإن الشارع وضعه سببا لوجود الظهر، فيلزم من وجوده وجود الظهر ومن عدمه عدم وجودها. وإنما قلنا بالنظر إلى ذاته لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب لعروض مانع أو تخلف شر، وذلك لا يقدح في تسميته سببا، لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف اللي هو المانع أو تخلف الشر، لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود المسبب. شيل المانع وانتفاء الشر وانظر إليه بذاته وتشوف مجرد ما قلت رؤية الهلال تقول بالصيام، لأنه ما تنظر عند ذلك إلى غيره، تنظر إلى ذاته، ما في نظر إلى المانع، ما في نظر إلى الشر. فإذا نظرت إلى ذاته عند ذلك يلزم. قال لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود المسبب، نعم